الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. وبعد، يعني بعد ما تقدم من الحمد والثناء على الله عز وجل والشهادتين وما تبع ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قال: هذا النظم في الأصول. هذا إشارة إلى ما بين يديك أيها القارئ، هذا النظم يعني هذا المنظوم في الأصول، في علم الأصول، علم أصل الدين وهو العقيدة والتوحيد ما يتعلق بها من المسائل. سميت أصول لأن الأعمال تبنى عليها، فإذا كانت العقيدة صحيحة قبلت الأعمال، وإذا كانت العقيدة فاسدة فهذا يؤثر على قبول العمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أما إذا كان العمل مشرك فيه مع الله، صاحبه يشرك بالله، فإن هذا العمل مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان هذا العابد، هذا العامل المتقرب إلى الله، يشرك مع الله في العبادة، لم يصحح عقيدته وأصل دينه، فإن هذا العمل مردود، نسأل الله العافية. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد، يعني نظمته لمن أراد منهج الرسول، يعني طريقته، المنهج طريقة، لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في باب الاعتقاد. هذا النظم مما فهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم بيّن الباعث له على هذا النظم، لماذا نظم؟ ما السبب المباشر للنظم؟ قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني الذي طلب مني أن أنظم هذا النظم شخص لا أستطيع أن أرد له طلبه، لا أستطيع أن أرد طلبه لما له علي من الحق. ويعني به شيخه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فإن الشيخ طلب منه أن ينظم هذا النظم حتى يستفيد منه زملاؤه من الطلاب والمتعلمين عند الشيخ. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، لأنه في مقام والده، في مقام الوالد. وللشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله فضل عظيم على الشيخ حافظ رحمه الله وعلى غيره، له فضل على ألوف من طلبة العلم رحمه الله. قال: فقلت مع عجزي، يعني مع ضعفي، قلة بضاعتي في العلم، وهذا يقول على سبيل التواضع رحمه الله، وإلا هذا النظم دليل على سعة اطلاعه مع صغر سنه في ذلك الوقت. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، إشفاقي يعني خوفي. لماذا؟ خوف من الزلل، خوف من الزلل والخطأ والغلط في هذا الباب العظيم الذي هو باب الاعتقاد، وهو من أجل المسائل وأخطر المسائل، فينبغي للمتكلم فيه أن يكون حريصاً على أن لا يتجاوز الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فالعقيدة ليست مجالا للاجتهاد، إنما هي محض اتباع، فتحتاج إلى صحة الدليل وتحتاج إلى صحة الاستدلال به، صحة الفهم. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، يعني مع خوفي من الزلل والخطأ، معتمدا يعني متوكلا على القدير، على القدير الباقي، أي على الله جل وعلا. والباقي عده بعض أهل العلم في الأسماء الحسنى، عده بعض أهل العلم في الأسماء الحسنى، منهم ابن منده، مأخوذ من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاشتقوا له من قوله ويبقى، اشتقوا له هذا الاسم الباقي. ومنهم من لم يعده اسما من الأسماء الحسنى. فيكون إطلاقه على الله عز وجل من باب الخبر، من باب الخبر. ثم قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا، هذه الجملة وما بعدها هي مقول القول في قوله: فقلت، فقلت مع عجزي. ماذا قال مع عجزي وإشفاقه؟ اعلم بأن الله، إلى آخر، إلى آخر النظم. اعلم بأن الله جل وعلا، اعلم كلمة يعني فعل أمر، هي اعلم فعل أمر، ويؤتى بها للحث على العناية والاهتمام بما سيلقى على مسامع المخاطب. اعلم بأن الله جل وعلا، جل شأنه وعلى ذاتا وقدرا وقهرا، فهو سبحانه وتعالى العلي بذاته فوق خلقه، وهو العلي القدر، فلا أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله سبحانه وتعالى، وله أيضا علو القهر، فهو الذي قهر العباد، فالسماوات والأرض وما فيهن كلها تجري بأمره القدري الكوني، لا يخرج منها شيء عن أمر الله وقدره وقضائه الذي هو من جهة الشرع، الذي هو من جهة القدر. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لم يترك الخلق، الخلق يعني الإنس والجن، العالم المكلف، لم يترك الخلق سدى، سدى بضم السين وأيضا بالفتح في اللغة، ومعنى سدى همل، معنى سدى يعني همل، الشيء سدى يعني المهمل. لم يترك الخلق سدى وهمل، فتكون هملة تأكيد لكلمة سدى مثل أقوى وأكثر. والسدى والهمل يعني الذي يترك بلا أمر بلا نهي في هذه الحياة، وكذلك لا يترك في القبر أبد الآباد، بل إنه سيبعث. قال الله عز وجل: يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أن يترك في الدنيا بلا تكليف بلا أمر وبلا نهي. وبعضهم قال يعني أن يترك في القبر بلا بعث، أن يترك في القبر بلا بعث. والآية تحتمل معنيين جميعا، فيكون رد على من ظن أنه خلق في هذه الحياة بلا تكليف، ورد على من يزعم أن الميت إذا مات فإنه لا يبعث، بل أنت في هذه الدنيا مكلف وإذا مت ستبعث وستجازى وتحاسب على ما عملت في هذه الدار، دار التكليف. والله عز وجل منزه عن العبث، فالله ما خلق السماوات ولا خلق الأرض وما خلق ما فيهن باطلا وعبثا. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني سبحانك أن تخلق عبثا، فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، فهو خلق الإنس وخلق الجن من أجل عبادته، خلق السماوات والأرض وما فيها وسخرها من أجل أن يقيم الإنس والجن هذه العبادة التي أمروا بها. لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه. طيب إذا كنا لم نخلق يعني عبثا، إذن لماذا خلقنا؟ قال بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. إذن هذه هي الحكمة من الخلق. وأنت ترى الآن يعني الدواب والبهائم وغيرها من المخلوقات غير الإنس والجن خلقت بلا عقول، لا عقول لها، ولهذا لم تكلف. فلما ميز الله الإنس وميز الجن بالعقل بفهم الخطاب دل على أنه أوجد هذا العقل فيهم لحكمة. لو كانت القضية أكل وشرب ونكاح ثم موت وينتهي الأمر عند هذا لكان مثلهم مثل سائر الدواب والبهائم. فلما خلق لهم، لما خلق لهم عقولا وأفهاما دل على أن هذا العقل وهذا الفهم الذي وجد فيهم ومن الله به عليهم لحكمة، حكمة فهم الخطاب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل أمانة التكليف، أمانة التكليف. بل خلق الخلق ليعبدوه، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة من خلق الثقلين الإنس والجن. بل خلق الخلق ليعبدوه. العبادة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وأداء الأمانة وقول الصدق والجهاد وغير ذلك من العبادات، والخوف والرجاء والحب والبغض إلى آخره. فهذه كلها عبادات، لأن الله عز وجل شرعها وأمر بها وأحبها ورضيها. والعبادة لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق الوحي، لا تدرك العبادة على أن الله عز وجل أمر بهذا الشيء أن يتقرب به إليه إلا عن طريق الوحي. فمبناها على التوقيف، مبنى العبادات على التوقيف. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لتأخذوا عني مناسككم. فالعبادات ليست محل الاجتهاد، بل هي عبادات لا تؤخذ إلا عن طريق الشرع، عن طريق الوحي. بل خلق الخلق ليعبدوه، يعني ليتقربوا إليه بما شرعه لهم، ليتقربوا إليه بما شرعه لهم. وهذه العبادة مبنية على التوحيد، على إفراد الله بالعبادة. فمن عبد الله وعبد معه غيره لم تصح عبادته، ولا تسمى عبادة شرعية، ولا تسمى عبادة شرعية. فمعنى إلا ليعبدوني يعني إلا ليوحدوني، إلا ليفردوني بالعبادة. المشركون مشركو قريش وغيرهم كان لهم عبادات، لهم اعتكاف ولهم طواف بالبيت ولهم حج ولهم عتق رقاب ولهم صلة رحم ولهم عبادات كثيرة يتعبدون بها لله، ولكنها لم تنفعهم بشيء. لماذا؟ لأنهم عبدوا مع الله غيره، عبدوا الله وعبدوا غير الله مع الله، فلم تنفعهم عبادتهم لله ولم تغني عنهم شيء، بل هي باطلة محبطة. إذا كان يوم القيامة كانت هباء منثورا. بل خلق الخلق ليعبدوه، عرفنا هذا، قال وبالإلهية يفردوه، وبالإلهية يفردوه يعني يفردوه بالعبادة. التأله في اللغة التعبد، والمألوه المعبود. وبالإلهية يعني وبالعبادة، وبالعبادة يفردوه. فالله جل وعلا هو المألوه بحق، يعني هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. ثم قال أخرج، يعني ربنا جل وعلا أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. أخرج الفاعل الله جل وعلا، فيما قد مضى يعني من الزمن. أخرج من؟ ذرية آدم، المفعول به ذرية آدم. من أين أخرجهم؟ أخرجهم من ظهر أبيهم آدم. على أي صورة؟ قال كالذر، على صورة الذر، على صورة الذر. وهذا من أمر الغيب الذي قصه الله عز وجل وقصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الآية. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. وقد جاءت أحاديث قرابة 10 أحاديث أو أكثر تفيد هذا المعنى، حتى قال بعض أهل العلم أنها متواترة تواترا معنويا، أن حديث إخراج ذرية آدم من ظهر آدم أنها متواترة تواتر معنوي. والتواتر المعنوي يعني أن يتفق المعنى ويختلف اللفظ، ويختلف اللفظ، هذا التواتر المعنوي. مسح الله عز وجل على ظهر آدم فأخرج من ظهر آدم ذريته على هيئة الذر، وجعل لهم قدرة على الفهم وعلى الخطاب، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، ثم ردهم إلى صلب أبيهم آدم، ثم ردهم إلى ظهر أبيهم آدم. وقد جاء أن هذا الإخراج كان في وادي نعمان في عرفة، في عرفة، في يوم عرفة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن الله عز وجل يقول للرجل من أهل النار أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا، يعني مفتديا نفسك من عذاب الله، لو كانت لك الأرض وما فيها، لو كانت ملك لك وطلب منك أن تدفعها من أجل أن تخرج من هذا العذاب كنت فاعل؟ قال نعم. فقال الله عز وجل قد سألتك ما هو أهون، سألتك ما هو أهون، سألتك وأنت أو أخذت عليك العهد وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين يبين أن الله عز وجل أخذ العهد على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم، وهذا الحديث يشير إلى الآية، وإذا أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وفي هذا الإخراج أيضا قسم الله عز وجل هذه الذرية إلى قسمين، أصحاب يمين وأصحاب شمال، هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون، كما في حديث عمر عند الإمام أحمد. وأيضا في هذا الإخراج جعل الله عز وجل لهذه الذرية نور بين أعينهم، وعرضهم على آدم، فرأى منهم رجل له بريق لمعان نور بين عينيه، فسأل عنه فقال هذا داود من ذريتك من آخر الخلق، يعني في آخر عمر الدنيا. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. 60. فقال أعطيه من عمري 40 سنة، كمل له 100. فأخذ الله العهد على آدم أن يعطيه 40 سنة من عمره، فأقر بذلك. فلما جاء الموت إلى آدم قال بقي من عمري 40 سنة، بقي من عمري 40 سنة. فقيل لك أعطيتها لمن؟ أعطيتها لداود. قال عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت ذريته. الحديث. ومن العلماء من يقول إن هذه الآية آية الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ليس فيها موضوع الميثاق، لا تتعلق بقضية الميثاق الذي جاء ذكره في الأحاديث، الذي جاء ذكره في الأحاديث، وإنما الآية تتكلم عن موضوع آخر، تتكلم أن الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، ثم بعد ذلك إذا خرجوا إلى الدنيا ورأوا الأدلة التي تدل على وحدانية الله جل وعلا، ثم أرسل الله الرسل، ثم أنزل الله عز وجل الكتب، أن هذا هو المقصود بالعهد، أن العهد الذي أخذه الله على العباد هو ما أرسل إليهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب، وما أنزل عليهم من الكتب، فهذا هو العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم، لأن الله قال إنما جعل الحج على العباد بماذا؟ بإرسال الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقالوا إنه العهد والميثاق وقيام الحجة إنما هي بإرسال الرسل. وأما حديث إخراج الذرية من ظهر آدم فليس فيها إلا أن الله عز وجل أخرجهم وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وما ذكر معها من قصة داود مع آدم ونحو ذلك. أما الانطاق ألست بربكم قالوا بلى، قالوا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، إنما جاء موقوف من كلام ابن عباس ومن كلام عبد الله بن عمرو فقط. أما الجزء المرفوع الثابت فليس فيه هذا الشيء. هذا اختيار ابن تيمية، اختيار وتابعه أيضا ابن القيم وابن أبي العز شرح الطحاوية والشيخ ابن سعدي وآخره. لكن القول الأول وأن الآية والأحاديث كلها تتعلق بموضوع أخذ الميثاق وهم في عالم الذر، ثبت أول شيء كما سمعنا في الصحيحين الإشارة إليه، في الصحيحين من حديث أنس الإشارة إلى هذا العهد والميثاق، ولهذا ابن حجر لما شرح حديث أنس بيّن أن المقصود به الإشارة إلى آية الأعراف. كذلك أيضا كونه ثابت صح السند إلى ابن عباس من كلامه، هذا من أمر الغيب، من أمر الغيب، فلا يقول ابن عباس من باب الاجتهاد من تلقاء نفسه، وإنما له حكم الرفع ولا سيما أنه تفسير للآية، والتفسير عن الصحابي له حكم إيش؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. كذلك أيضا نقل بعض أهل العلم الإجماع، إجماع أهل الحديث على أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على بني آدم في عالم الذر. ومن حكى الإجماع على هذا إسحاق بن راهوية رحمه الله، وعالم آخر قال له ابن الأنباري، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه كتاب الروح. فظاهر الآية وما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن ابن عباس روي عنه موقوف مرفوع، لكن الموقوف أكثر فهو الأرجح له حكم الرفع، وما نقل من إجماع أهل الحديث عليه، كل هذا يؤكد على أن الآية والأحاديث كلها تتعلق بموضوع واحد، وهو أن الله عز وجل استنطق العباد وهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. وليس بين هذا الميثاق وبين قضية أن الحجة إنما تثبت بإرسال الرسل، ليس بين هذا وهذا تنافي، ليس بين هذا وهذا تنافي، بل يمكن الجمع بينهما. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الناظم في معارج القبول، إنه ذكر القولين جميعا وأدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق، ورجح الجمع بين هذه النصوص. وهكذا أيضا الشيخ الشام باز رحمه الله أيضا ذهب إلى الجمع بين هذه النصوص، وذلك أن يقال إن الله عز وجل أخذ على العباد أكثر من عهد وميثاق، فأخذ منهم العهد الأول وهم في عالم الذر، ثم الفطرة التي فطرهم عليها، ثم أيضا الميثاق الثالث لما أرسل الرسل وأنزل الكتب فالذي أدرك بعثة الرسل وآمن نفعه نفعته الفطرة ونفعه الميثاق الأول الذي أعطى على نفسه. طيب، من أدرك بعثة الرسل وكفر، كذب وعاند وأبى، هل ينفع قوله في عالم الذر أنت ربنا؟ لا، ما ينفع بشيء. هل ينفع أنه خرج من بطن أمه على فطرة التوحيد؟ ما ينفع. فإذا ما تنفع تلك الميثاق الأول ولا الثاني إلا إذا أدرك بعثة الرسل وآمن واتبع. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وهذا كما قلنا ثبت من حديث أنس بن مالك، حديث عمر بن الخطاب، حديث أبي هريرة، أبي بن كعب، وعبد الله بن عمر وآخرين، حتى قال بعضهم أنه ثابت بالتواتر المعنوي. قال: وبعد هذا رسله قد أرسله، يعني بعد أخذ الميثاق في عالم الذر ردهم إلى صلب أبيهم آدم، ثم يخلقهم شيئا فشيئا، كل ما جاء موعد جيل منهم أظهره الله عز وجل للوجود وأخرجه للوجود، ثم أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. وبعد هذا، يعني بعد ذلك الميثاق الذي كان في عالم الذر، وبعد هذا رسله قد أرسله، يعني بعد هذا أرسل رسله، فرسله مفعول به مقدم، رسله مفعول به مقدم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم، يعني إليهم، لهم بمعنى إليهم. وبالحق الكتاب أنزله، يعني وأنزل الكتاب بالحق، أرسل الرسل وأنزل الكتاب. الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب، التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم والقرآن الكريم وغيرها، أنزلها بالحق، لم ينزلها باطلا وعبثا، إنما مشتملة على الحق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وما أمر الله به حتى يمتثل، وما نهى الله عز وجل عنه حتى ينتهى، وما فيه من المواعظ والذكرى، وهذا كله حق. قال لكي، يعني التعليل لإرسال الرسل وإنزال الكتب، لكي بذا العهد يذكروهم. هذا العهد الذي كان في عالم ذي الرحمة ما نذكره، لا نذكره ولا نعرف عنه شيء، حتى أخبرنا عنه ربنا جل وعلا وأخبرنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما يخبر والمصدوق فيما يوحى إليه. وإذا جاءنا الخبر عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم فكأنما عاينا الأمر، شاهدنا لجزمنا بصدق ما أخبر الله به وصدق ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. الإنذار الإخبار بما يكره، والبشارة الإخبار بما يسر، والمقصود إنذار المشركين وبشارة المؤمنين، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، فهم مبشرون لأهل التوحيد والإيمان ومنذرون لأهل الكفر والعصيان. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشرهم. كي لا يكون حجة للناس، حتى لا تكون لهم حجة على الله، يقولون يوم القيامة يا رب ما أرسلت إلينا رسول ولا أنزلت إلينا كتاب، فكيف نعرف، كيف نعبدك، كيف نعبدك وأنت لم ترسل إلينا رسول ولم تنزل علينا كتاب. فحتى يقطع هذا العذر أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، ولم يجعل الله عز وجل الفطرة، لم يجعل الله عز وجل الفطرة ولا العقل كافيا في إقامة الحجة على العباد. صحيح عندهم فطرة وعندهم عقول، ولكن الله عز وجل لم يجعلها حجة، لم يجعلها حجة قاطعة على العباد، إنما أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أما الذين يقول العقل كافي في إقامة الحجة على العباد فهؤلاء المعتزلة وأمثالهم، أما أهل السنة والجماعة لا، يقولون لا، الحجة إنما قامت على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولو كانت العقول كافية في إقامة الحجة ما كان فيه داعي ولا حاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كم عدد الآيات اللي فيها الإخبار عن إرسال الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وعشرات الآيات التي فيها الإخبار عن إرسال الرسل وبعثة الأنبياء حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فمن يصدقهم بلا شقاق، يعني بلا تكذيب، من يصدق الرسل وبالكتب، فمن يصدقهم بلا شقاق يعني بلا كذب فقد وفى بذلك الميثاق، وفى بذلك الميثاق الذي أخذه الله عليه وهو في عالم الذر، وذاك ناج من عذاب النار، وذاك ناج من عذاب النار، يعني من صدق الرسل ووحد الله وآمن بالكتب فهو ناج من عذاب النار. إن حقق التوحيد تحقيقا كاملا كانت النجاة له نجاة كاملة تامة، بمعنى أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما إذا لقي الله موحد ولكنه لقي الله بمعاصي، بكبائر، بموبقات لم يتب إلى الله عز وجل منها، فهذا ناج من الخلود في النار. لكنه قد يدخل النار دخولا مؤقتا، كما في الأحاديث الكثيرة التي وردت في شأن عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم. أيضا يفهم من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنات أنه فيه ناس لا يشاء الله أن يغفر لهم من لقيه لا يشرك به، يعني فيه من الموحدين الذين ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله لكن لقوا الله عز وجل بذنوب. هؤلاء الذين لقوا الله على ذنوب غير الشرك، هؤلاء تحت المشيئة، منهم من يعذبه الله ثم يدخله الجنة ومنهم من يدخله الجنة بلا عذاب. ويغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، ما قال يغفر ما دون ذلك لكل موحد، إنما قال إيش؟ لمن يشاء، معنات أنه فيه منهم من يشاء أن يغفر له ويدخل الجنة بلا حساب ومنهم من يعذبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة. أما من مات على الشرك الأكبر فهذا خالد مخلد في النار، أعاذنا الله وإياكم. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، الميثاق اللي هو العهد، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، يعني الوارث الجنة. في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم. ومن بهم وبالكتاب كذب، ومن بهم يعني بالرسل وبالكتاب يعني بالكتب المنزلة كذب، جحد، لم يصدق، ولازم الإعراض عنه والإباء يعني حتى مات، لازم الإعراض ولازم الإباء حتى مات، فذاك ناقض كلا العهدين، العهد الأول هو في عالم الذر والعهد الثاني الذي حصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، قال مستوجب للخزي الذل والهوان في الدارين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فهذا فيه وعيد شديد لمن كذب بالكتاب وكذب الرسل، وأن لهم الخزي ولهم الهوان ولهم الذل، صلى الله العافية والسلام. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى فذاك ناقض كلا العهدين، العهد الأول في عالم الذر والفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وناقض العهد الذي حصل وتم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب نعيد ما سبق ذكره باختصار، لو تذكرنا شيء تركناه أو تأكيد معلومة. يقول المؤلف رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له، بما خلق له، عرفنا أن خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، يعني لإفراده بالعبادة، لإفراده بالعبادة. أما من عبد الله وعبد وغير الله مع الله، فهذه عبادته لا تسمى عبادة ولا تنفعه. وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبأول ما فرض الله تعالى عليه أو ما فرض الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيء، التوحيد. وسيأتي لهذا مزيد بيان في قوله اعلم، في قوله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قال وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه، يعني صائر إليه إما إلى الجنة إن وفى بالميثاق، وإما صائر إلى النار إن كذب وأبى ونقض العهد والميثاق. اعلم قلنا كلمة إيش؟ يعني فعل أمر المقصود بها الحث والاهتمام والانتباه والعناية لما سيلقى. اعلم بأن الله جل شأنه وعلا بأنواع العلو الثلاثة، علو القدر، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. لم يترك الخلق يعني الثقلين الإنس والجن سدى وهملا. سدى في اللغة قلنا لكم تأتي بفتح السين وبضمها، أما في القراءة ما أدري، اللي نعرف القراءة بالضم فقط، هذه قراءة أخرى الله أعلم. لم يترك الخلق سدى يعني مهملا، وهملا تأكيد لسدى، هملا تأكيد لسدى. وقلنا إن فسرها المفسرون في قوله تعالى أيحسب الإنسان يترك سدى، يعني لا يسأل، لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر ولا ينهى. ومنهم من قال يعني يترك في القبر بلا بعث، يترك في القبر بلا بعث، يعني إذا مات فلا يبعث. قلنا إنه لا مانع من تفسير الآية بالأمرين جميعا، فإنه في الدنيا مكلف مأمور منهي، ولهذا خلق وجعل له عقل ميز به عن الدواب والبهائم، ثم إذا مات بعث ليجازى ويحاسب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حق، يعني سيبعث الله من يموت. لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق الثقلين الإنس والجن ليعبدوه كما في آية الذاريات. ومعنى ليعبدوه يعني ليوحدوه، ليفردوه بالعبادة. أما الذين يعبدون الله ويعبدون معه الحسين، يعبدون معه علي، يعبدون معه عبد القادر، يعبدون معه سيد البدوي، أيا كان، فهؤلاء ما عبدوا الله، لأنهم ما وحدوا الله، ما أفردوه بالعبادة. وبالإلهية قلنا الإلهية من التأله، التأله هو التعبد، والإله المعبود. وبالإلهية يفردوه، وبالإلهية يفردوه. أما الربوبية كون الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، فهذا يقر به الخلق حتى أكفرهم وأفجرهم كفرعون وهامان وأمثالهم ما ينكرون الربوبية حقيقة. وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، تقدم الكلام عليه، وأن هذا الإخراج كان في يعني في بعدما خلق الله آدم أخرج من صلبه ذريته، ومن كل واحد أخرج ذريته، لأن الآية جاءت بالجمع، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. وأما الأحاديث ففيها ظهر واحد الذي هو ظهر من؟ ظهر آدم، ما في يعني اختلاف بين الآية وبين الحديث. فالآية جاءت بالجمع، يعني بمعنى أنه كل واحد أخرج من ظهره من كتب الله له من الذرية. وفي الحديث نص على ظهر آدم فقط باعتباره هو الأصل. وجعلهم أو كان هذا الإخراج وهم على أمثال وعلى صورة الذر، وعلى صورة الذر، وجعل لهم قوة وقدرة يسمعون أو يفهمون بها الخطاب ويجيبون. فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال شهدنا. قالوا الشاهد هنا يعني شهد بعضهم على بعض، بعضهم شهد على بعض، أو الذي قال شهدنا يعني الملائكة، الملائكة هي التي شهدت على بني آدم أنهم أقروا بأن الله عز وجل ربهم وخالقهم، وبالتالي هو المستحق أن يعبدوه وحده. وقلنا أن هذا الإخراج كان كما جاء في الأحاديث أنه في نعمان في عرفة في يوم عرفة، ونعمان وادي يعني ملاصق أو قريب من عرفة. وذكرنا أيضا إضافات في أثناء الحديث. ثم هل الآية آية الأعراف تتحدث عن هذا الميثاق وفيها استنطاق وفيها شهادة؟ خلاف بين العلماء، فكثير من المفسرين جعلوا الأحاديث في هذا الباب تفسيرا لآية الأعراف، جعلوها تفسيرا لآية الأعراف. ومن العلماء من قال تلك الأحاديث لها شق ولها معنى، والآية لها معنى آخر، والآية لها معنى آخر. فالحديث كانت الشهادة، شهادة بالنطق، ونطقوا وتكلموا. أما الآية فتتكلم عن شهادة الحال، شهادة بلسان الحال. والحديث يتحدث عن شهادة في عالم الذر، وأما الآية فتتكلم عن الشهادة التي تحصل متى؟ بعد الخلق والإيجاد في هذه الدنيا، بعد الإيجاد والخلق في هذه الدنيا، حينما يرسل الله الرسل وينزل الكتب. وقلنا أنه القول الأقرب الله أعلم الجمع بين الأدلة كلها، وأنه ما في تعارض بين هذا وهذا. فالله أخذ على العباد الميثاق هم في عالم الذر أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، ثم أخرجهم من بطون أمهاتهم مفطورون على التوحيد، كما قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، يعني لو ترك بدون مؤثرات ما عبد إلا الله جل وعلا، ولكن البيئة تغيره فيما بعد تغيره. ثم أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وبهم قامت الحجة على العباد. فهي ثلاثة مواثيق، ثلاثة عهود في عالم الذر: الفطرة، ثم إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال لكي لا يكون حجة للناس حتى لا يقولوا يوم القيامة إنه ما أرسلت إلينا رسول ولا أنزلت إلينا كتاب. فقطع الله العذر، قطع الله المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن يصدقهم بلا شقاق، إيش معنى بلا شقاق؟ بلا تكذيب، فقد وفى بذلك الميثاق العهد، وذاك ناج من عذاب النار، النجاة على نوعين: نجاة تامة، وهي لمن حقق التوحيد، ونجاة دونها لمن خلط التوحيد بشيء من الكبائر ونحوها ولقي الله بها دون توبة. فهذا قد يلحق بالأول وقد يعذب ثم يخرج إلى الجنة إن شاء الله. قال وذلك الوارث عقب الدار تقدم: ومن بهم وبالكتاب كذب، بهم يعني بالرسل، وبالكتاب يعني الكتب اسم جنس، كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين بل العهود الثلاثة التي هي في عالم الذر والفطرة والعهد الذي حصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب. مستوجب للخزي في الدارين، الذل والهوان في الدارين، في الدنيا والآخرة. والذل والهوان في الدنيا قد يكون حسي وقد يكون معنوي، فهو معنوي لا بد منه، كونه عبد للشيطان وعبد للهوى وعبد للأصنام وعبد للأوثان والقبور والأضرحة، هذا كفى بذلك خزيا وذلا وهوانا. ولكن أيضا قد يكون هناك خزي في الدنيا حسي بتسليط أهل التوحيد عليهم بقتلهم أو أسرهم أو استرقاقهم أو بضرب الجزية عليهم، هذا كله خزي بسبب الشرك والكفر. وإذا لم يحصل له شيء من هذا في الدنيا، بل عاش في الدنيا عيشة هنية ورغيدة ممتع بالمال وبالصحة وبالولد وبالجاه وكذا وكذا، يكون خزيه وعذابه مدخرا ليوم القيامة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. في أي سؤال في الدرس؟ تفضل. ما في شيء، لأنه النظم له حكم الكلام، له حكم الكلام. فإذا كان النظم نظم علم مثل التوحيد وصول الفقه وكذا، فهو مثل الكتاب المنثور في هذا الموضوع. أما الشعر العادي شعر فهذا يقرأ روى عن أحمد وغيره كراهة ابتداء بالبسملة، لما في الغالب أن يكون في هذا الشعر من الكذب ومن الظلم ومن التعرض للمؤنات وغير ذلك والهجاء، فيحصل فيه كثير من المعاصي، فلا يناسب أن يعني يستفتح مثل هذا بالبسملة. نعم. لا، لأنه بقصد عن ابن عباس كما قلت لك جاء عن طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روي من طرق أخرى كثيرة عن ابن عباس من كلامه هو. فالحاكم في المستدرك أخرج الطريق المرفوعة، هو ابن تيمية يرى أن هذا من تساهل الحاكم في المستدرك. ابن كثير رحمه الله في التفسير ذكر هذا الأثر عن ابن عباس، ذكر الأثر المتصل، ثم ذكر عدة طرق كثيرة عن ابن عباس أنها من كلامه هو، وقال هذا أكثر وأرجح في مضن هذه عبارته. الشيخ الألباني رحمه الله يؤيد أن الراجح الوقف على ابن عباس، يؤيد ابن كثير في حكمه على أن الراجح ما هو؟ أنه موقوف على ابن عباس، ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع كونه يصحه موقوفا لكن يجعل له حكم إيش؟ حكم الرفع. وأيد حكمه هذا بأدلة وقرائن، منها حديث أنس في الصحيحين، ومنه أنه هذا من باب التفسير للآية، والتفسير له حكم المرفوع. واضح؟ ترجعون في السلسلة الصحيحة، بحث من أمتع ما يكون في هذا الباب في السلسلة الصحيحة. طيب، ما في أي سؤال؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.